كيف أدعوك وأنا عاص وكيف لا أدعوك وأنت الكريم؟ كيف أدعوك وأنا عاص وكيف لا أدعوك وأنت الكريم؟ وأنت الكريم وأنت الكريم. يا من لا تنفعك الطاعة ولا تضرك المعصية، يا منزه سبحانه، أي بناء لهذه الحياة؟ في هذا الصراع، صراع وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ كلا، تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. اللهم دلنا على من يدلنا عليك، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب، المحب لمن أحب. ولمن أحب مطيع. أي بناء لهذه الحياة؟ في هذا الصراع العنيف الشديد، صراع صراع عنيف شديد. يا رب برحمتك نستجير ونستغيث، يا رب ليس لنا إلا رحمتك. صراع عنيف، ما بين جمال لا يمل منعم، وتلك الأغاني وذاك النشيد. ما بين جمال لا يمل وتلك الأغاني وذاك النشيد. وأهفو همسا وأسأل الحياة لا بد للحق أن يعود إن شاء الله، لا بد للحق أن يعود. أهفو همسا وأسألني كم وكم، أهفو وأهفو همسا وأسألني لا بد للحق أن يعود، أن يعود، أن يعود، أن يعود، أن يعود، أن يعود، لا بد للحق أن يعود. فالحق حق لا بد منه ويتبع، وفيه صدق من المؤمنين رجال. الحق حق لا بد منه ويتبع، فالحق حق لا بد منه ويتبع، وفيه صدق من المؤمنين رجال. الحب والحرمان زادي أنا هذه الحياة فيها الحب والحرمان والعذاب المقتنى الحب والحرمان زادينا والعذاب المقتنى. من أنا العشواق والحرمان والشقوى أنا يا أنا من أنا العشواق والحرمان والشكوى. لها معانيها ومعانيها تضلي وضلا. أنا كفرة تشدوها أحلام الافتقار وآثام الغنى جسمي تمرغ في اللهيب ولد له أي حرقا للهب فارق الأراض ولا الرماد تفرقا وكيف الخلاص ولم يزل جسمي بروحي موسقا للموت يختصر الحياة ولم يكاد أن يزهق.